أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بفضل الله عز وجل في جنة القلوب، والنهاردة كل مرة كده بندخل جنة من جنات هذا القلب، والنهاردة إن شاء الله معانا جنة، بل هي بستان يانع ماتع، يعني من دخله وتحلى به ضمن الجنة، بل ضمن أعلى مراتب الجنة. النهاردة إن شاء الله ندخل جنة الأخلاق، جنة الأخلاق. وماذا أقول عن هذا البناء الذي يقيم عليه الفرد والمجتمع كله، بل هو من أركان هذا الدين؟ ماذا أقول عن الأخلاق يا جماعة؟ هذه النبتة اللي جذورها في السماء وأزهارها وثمارها بتنشز شذاها في الأرض جميعاً، هذه الشجرة التي تنمو وتترعرع كلما سقيت بماء الحب والوفاء، نجمة بتتلألأ وبتزهو في سماء الأخوة والصفاء. الأخلاق، وما أحوجنا إلى الأخلاق. والله جنة من يدخلها ينعم في الدنيا والآخرة. والأخلاق يعني سبحان الله القيم والمثل المستقرة أصلا في الفطرة السليمة اللي فينا، الفطرة الطبيعية التي خلقها الله عز وجل فينا وفطرها علينا وكرم بها الإنسان، تحلي بالصفات الفاضلة، تجنب الرذائل، الأخلاق الحسنة، حسن الخلق يا جماعة. والله ما أحوجنا إلى هذا الأخلاق، إلى أخلاق الإسلام، نمارسها في سلوكنا وفي حياتنا في زمن يعني الله المستعان طغت فيه المادة، طغت فيه الفتن، الشهوات، الشهبهات، ضعفت فيه القيم، ضعفت وفهمت على غير مقصدها. هذه الأخلاق ما أحوجنا إليها والله، ونحن نرى التقاطع والتدابر والتحاسد على أبسط أمور الدنيا وعلى أتفه أمور الدنيا، ما أحوجنا والله إلى الأخلاق. ونرى جرأة كبيرة وكثيرة جدا من الناس على الحرمات، على الدماء والأموال والأعراض دون وجه حق. أصبحت دلوقتي بقيت بتشوفي في الأخبار والسوشيال والإعلانات وي وي لا يصدر إلينا إلا كل الحوادث، دماء مسفوكة وقتلى وضحايا وكوارث ومشاكل، كل هذا بسبب إيه يا جماعة؟ فساد الأخلاق. ما أحوجنا والله إلى الأخلاق، وأصبحنا نرى قطيعة الأرحام وقطع الصلة بين الناس وعدم التناصح وانتزاع الرحمة وانتزاع الحب والألفة بين الناس، بل بين الأبناء مع بعضهم البعض، وما بين الأبناء والآباء والأمهات، وما بين الجيران، وما بين الأخوة، وما بين المجتمع الواحد، بتلاقي فيه قطيعة رحم، بتلاقي فيه ضعف في البر. ما أحوجنا والله إلى الأخلاق لتستقيم أمورنا وتنصلح أحوالنا وتضبط تصرفاتنا ويحسن إسلامنا ويكتمل إيماننا. خلي بالك يا حبيبتي في الله إن لا ينفع لك إيمان ولا يقبل لك عمل ولا ترفع لك عبادة بدون أخلاق، بدون أخلاق. لذلك الله عز وجل لما اختار صفة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم واختاره واصطفاه، لما زكى الله عز وجل نبيه زكاه بالأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. الله عز وجل لا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وله مكانة عظيمة عند الله عز وجل. ولما وصف الله عز وجل عباد الله، عباد الرحمن اللي احنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، صفات المتقين، وصفهم الله عز وجل بإيه؟ بأخلاقهم. صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله عز وجل امتدحهم بأخلاقهم، قدم أولا صفاتهم، صفات عباد الرحمن، صفاتهم كانوا بيمشوا إزاي، كان وضعهم إزاي، كان والجهلاء بيخاطبوهم كان خطابهم لهم إزاي، قبل ما يذكر دعائهم وقبل ما يذكر عبادتهم أو فعلهم كان بيذكر سبحانه وتعالى أخلاقهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي المؤمنين أفضل إيمانا، السلام عليكم، الله المستعان. طيب هو مغلق من إمتى؟ طيب الله المستعان. الله عز وجل قال عن الإيمان يا جماعة، سمى الإيمان برا، ما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صح؟ صح كده؟ سماه ايه؟ سمى الله عز وجل الإيمان، دي أركان الإيمان يا جماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل دي أركان الإيمان، الله عز وجل سماها برا. طب ايه هو البر أصلا؟ يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم، قال في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. البر يا جماعة اسم جامع لكل أنواع الخير من أخلاق وأقوال وأفعال وأحوال، كله كل هذا يشتمل حسن الخلق. طيب علي بنا بقى إن احنا نتحلى بالأخلاق، علي بنا إن احنا ندخل هذه الجنة، ندخل هذه الجنة إن احنا نتغلب على نفسنا ونجاهد نفسنا عشان نحقق الأخلاق دي. لا، ده أنا عاوزة أقول لك بقى، تعالي كده يا صاحبة الخلق الحسن، تعالي كده شوفي ما الذي يجنيه المرء من وراء حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انت بتضمني الجنة يا جماعة، ده في اعلى، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، انا زعيم ببيت، انا اضمن لك البيت لو حسنت خلقك. فين؟ في اعلى الجنة. الله اكبر. من اعظم اسباب دخول الجنة انك تحسني خلقك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق ده اعظم حاجة تدخلك الجنة. من اعظم الامور اللي بتكون سبب في محبة الله عز وجل لك أن تتخلق بالأخلاق الحسنة. سبحان الله العظيم. لذلك يا جماعة، من أعظم الأمور اللي بتجلب لك محبة الله عز وجل هو حسن الخلق. حسن الخلق، يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين، إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. أحسنهم أخلاقا. من أعظم الأمور اللي بتجلب لك محبة الله عز وجل إن أنت تحسن خلقك. بل من أعظم محبة وأسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لك هو إن أنت تحسني أخلاقك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وما تنسيش الصلاة على النبي، قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، دي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحسن خلقه يا جماعة. وخلي بالك إن سبحان الله العظيم، في ميزان العبد يوم القيامة مفيش أثقل من حسن الخلق. مفيش أثقل من حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. إحنا هنعمل إيه يوم القيامة؟ إحنا هنعمل إيه يا جماعة؟ في أهوال يوم القيامة وميزان يوم القيامة الذي يزن كل شيء، كل شيء هتتوزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدلك على الطريق إن أثقل حاجة تثقلي بها ميزانك يوم القيامة هو حسن خلقك، إنك تكوني حسنة الخلق مع الناس. ومن أفضل الأعمال اللي بتضاعف فيها الأجور والثواب هو الحسن الخلق. سبحان الله العظيم. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. خير الأعمال إلى الله عز وجل، خير الأعمال وخير العباد من يتحسن بحسن الخلق، من يتحسن بهما. والله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه، لما قال له النبي: ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ ألا أدلك، أنا يمكن تكلمت على بداية الحديث، ألا أدلك ده قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيديكي تشويق، بيدله تشويق إن هو يعرف ايه هي. يعني قلت لك لو في حاجه زنطوطه قوي قوي كده، بس اثقل حاجه في ميزانك يوم القيامه عندك تشوق ان تعرفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبا ذر رضي الله عنه: ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده. لا ده بيقسم كمان النبي صلى الله عليه وسلم، بيقسم يا جماعة: ما عمل الخلائق بمثلهما، ما عمل الخلائق بمثلهما. أفضل حاجة إن أنت تتحسني بيها حسن الخلق وطول الصمت. طول الصمت ماذا نقول؟ والله الواحد بيشوف واقعنا، الكل بيتكلم، الكل بيتكلم، بمعنى ان كل اللي فاهم واللي مش فاهم واللي عارف واللي مش عارف كله بيتكلم في كله، كله بيتكلم. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، لا يكمل إيمانك إلا بحسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بل هو من أفضل الأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان، أي الإيمان أفضل؟ لما سئل قال: حسن الخلق. حسن الخلق، أنا أعلم جيدا أنكم كلكم بلا استثناء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق وأن يجملنا بالأخلاق. أعلم أنكم كلكم عارفين فضل حسن الخلق، وإنما ذكرته من باب التذكرة ومن باب إن إحنا كتير مننا إلا ما رحم الله عارف بس لا يعمل. عشان لما تيجي تحسني أخلاقك تعرفي أنت بتحسني أخلاقك ليه، وضعك هيكون إيه. سيء الأخلاق يا جماعة إنسان مذموم، إنسان مذموم، إنسان بيدلي بسوء خلقه إلى النار. شوفي لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تكثر من صلاتها وصيامها وعبادتها ولكنها إيه؟ تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. كلمة واحدة، كلمة واحدة، هي في النار. وذكر له أن امرأة يعني أعمالها بسيطة، حاجة صغيرة يا دوبك أهو، بتصلي لها الركعات بتاعتها وتصوم يوم ولا حاجة ولا يومين، وحاجات بسيطة ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال: هي في الجنة. صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ فكتير مننا قد يغتر بكثرة عبادته. لا تغتر أحد بصلاته، لا يغتر أحد مننا بصلاته ولا بصيامه ولا بقراءته ولا بالصدقة، ولا لو معلق بأستار الكعبة، لكن هو سيء الخلق لا يغتر أحد، بذيء اللسان خبيث النفس. الإنسان جماعة يعني سبحان الله العظيم، العلماء كانوا يقولوا إن الإنسان سيء الخلق تدعي له ربنا، تدعي له ربنا يشفيه لأنه مريض، وتسألي الله عز وجل العافية. لما تلاقي واحد بيشتم، أو واحدة بتشتم، أو واحدة بتغلط، أو واحدة بتنم، أو واحدة بتكذب، أو واحدة بتخون، أو واحدة ما عندهاش أمانة، أو سلي الله عز وجل لها الشفاء، الشفاء من مرضها. وبعدين بتحس إن في انفصال كبير جدا ما بين إن الواحد شايف إن الدين، وده من ضمن أسباب انتشار مشكلة الأخلاق، انتشار سوء الأخلاق، إن الناس عندها تصور غلط لشرائع الدين، عندها تصور تفكر غلط للشرائع، هي شايفة ان الدين صلاة وصيام وحج وعبادة وكده وخلاص. لا لا يا جماعة، الدين بيقوم على 4 أركان. الدين يقوم على 4 أركان. مين هم الـ4 أركان دول؟ مين تقول لي؟ مين تقول لي أركان الدين بتقوم على إيه؟ أنا منتظركم. حد يعرف؟ طيب أركان الدين يا جماعة بتقوم على عبادات، معاملات، أخلاق، عقيدة. الأخلاق أصل من أصول دينك، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل الشرائع السماوية، كل الشرائع وكل الأديان بتدعو للأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم اختزل الرسالة كلها في إن هو بعث لإتمام مكارم الأخلاق. إحنا عندنا زي ما بقول لك حالة انفصام ما بين اللي إحنا عارفينه وما بين اللي إحنا ما بنطبقوش. انفصام، عارفة الإنسان اللي عنده شيزوفرينيا، عنده انفصام في الشخصية. احنا كده، احنا بناخد من الدين الحتة اللي هي اللي احنا شايفينها بس صح، واحدة بتصلي بتصوم وخلاص. طب التعامل، حق العباد فين يا جماعة؟ حق العباد في حسن الخلق ده، حق العباد في حسن الخلق. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وسمع فيها قراءة، فقالت: من هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلت: من هذا؟ قال: حارثة بن النعمان. حارثة ابن النعمان. قال: كذلكم البر، كذلكم البر. حارثة ابن النعمان صحابيا جليل ممن شاهدوا غزوة بدر. وشوفي على الرغم من كثرة أعماله وأن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فغفر لهم، إلا إنه كان له أم وكان أبر الناس بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كأنه يقول لنا إن كل أعماله دي كلها وبس ملاش الدرجة دي إلا بالبر. كذلكم البر، كذلكم البر. إحنا ربنا أعزنا يا جماعة بهذا الدين، أعزنا الله عز وجل بهذا الدين وأعزنا بأخلاق هذا الدين. سبحان الله العظيم. تذكر في معركة اليرموك، في معركة اليرموك لما أرسل أحد قادة جيوش الروم رجلا إن هو يندس في بيت أو يندس في جيش المسلمين، قال له إيه؟ قال له إن يبات معاهم يوم وليلة وأتني بخبرهم. فتدخل وياهم يوم وليلة كده وتشوفهم بيعملوا إيه وأحوالهم إيه وتيجي تعرفني. فلما دخل الرجل وكان اسمه ابن هزارف، دخل في جيش المسلمين فأقام فيه يوم وليلة ورجع إلى قائد الروم. قال له إيه؟ قال له قائد الروم: ما وراءك؟ يعني إيه اللي حصل؟ شفت إيه؟ عملت كانوا بيعملوا إيه؟ عايز يعرف المسلمين دول بيعملوا إيه؟ قال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان. الله أكبر. بالليل رهبان عبادة، لكن بالنهار فرسان، فارس قائد لو سرق فيه ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. تخيلي قائد جيش الروم ماذا قال؟ قال: لئن صدقتني، لئن كنت صدقتني، يعني لو انت فعلا زي كلامك كده، ما انت بتقول لبطن الارض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها. ده الواحد يروح يموت احسن ولا انهوش يقابلهم. ولو وددت ان حظي من الله ان يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. انا بس تخيل ان هو بيقول املي بس كده في الحياه ان انا ولا اقابلهم ولا هم يقابلوني، ولا اشوفهم ولا هم يشوفوا، ولا اطاردهم ولا هم يطاردوني. ده يبقى فضل من ربنا قوي، نعمه من ربنا قوي. ليه؟ تعظم الامه بالاخلاق، تعظم الامم وتقيم الامم بالاخلاق، بالاخلاق. الله عز وجل يقيم دولة الظلم، يقيم دولة الكفر إن كانت عادلة، يقيم دولة الكفر إن كانت عادلة، ولا يقيم دولة الإسلام لو كانت ظالمة. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم استقوا، استقوا الأخلاق من هذا المنهج، من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه بالقرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. قواد ورهبان يجمعون بين الأقوال والأعمال والأحوال والأخلاق، يجمعهم. انظري كده، وقفي معنا مع قول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسل أسامة بن زيد، ما كان قائد في الجيش في الشام، ماذا قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ داخل حرب، داخل معركة، رايح معركة، قال له: لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا وتحرقوه. لو في نخل ما تكسروش او ما تشيلوش النخل، ولا تحرقوه، ولا تحرقوا النخل، ولا تقطعوا النخل، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعير إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا لأنفسهم في الصوامع. فرغوا أنفسهم فين؟ في الصوامع للعبادات، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وانت تخيلي كده، تخيلي كده حرب، واحد رايح بقى حرب، وسيدنا أبو بكر الصديق يقول له: خلي بالك وانت بتحارب ما تقتلش طفل، وما تقتلش راجل كبير، وما تقتلش امرأة، خلي بالك لو في نخلة على ثمر ما تقطعهاش، ولو في نخل موجود ما تقطعوش، ما تحركوش، خلي بالك لو في مواشي ولا في اي حاجه، اوعى حد يذبح حاجه الا لما كنت هتجوعه خلاص وهتاكله، لا تذبحوا شاه ولا بقره ولا بعير الا لمأكله. خلي بالك وانت بتحارب ان هيكون في ناس عاملين لهم صوامع، لهم دعوهم وما فرغوا أنفسهم له. ما هذا الخلق؟ بالله عليك ما هذا الخلق؟ الله المستعان. والله يا لعظمة هذه الأخلاق. نقول النهاردة إيه نفسنا؟ نقول لمن ساءت أخلاقهم وفسدت أفعالهم، نقول لهم إيه؟ نقول لإيه للناس اللي بقى بتستحل دماء المسلمين وأعراضهم؟ نقول إيه للي بقى بيخطف وبيقتل وبيتعدى وبيظلم؟ نقول له إيه؟ نقول إيه للي بقى بيخوف، بيقطع طريق وبيدمر منشآت وبيدمر مصالح وبيهد بيوت؟ أين ستذهبون من أعمالكم هذه عندما تقفوا أمام الله عز وجل؟ ماذا نقول لهم؟ لذلك يا حبيباتي أنا عاوزة تعالي كده، إن يعني سبحان الله العظيم لما بتروحي تكشفي عند حد وتشتكي للدكتور تقول له ايه؟ بطني بتوجعني، يقول لك اه ماشي خدي العلاج ده. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ ما فيش كده، يقول لك لا اطلعي الاول اكشف عليكي اشوف موضع الداء فين، صح؟ وبعد ما يكشف يبدأ يحلل المرض، يبدأ يحلله. فتعالي كده نحط ايدنا على بعض المظاهر من سوء الأخلاق اللي انتشرت، عشان وانت بتعالجي نفسك وبتعالجي بيتك وبتعالجي عيالك وبتعالجي الوضع المجتمع اللي انت فيه، عشان القاعدة قاعدة التغيير، قاعدة التغيير يا جماعة اللي احنا بقينا اللي احنا مفتقدينها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالي كده بصي، وعايزة أوضح برضو إن سبحان الله الأمة لا ينقطع خيرها أبدا، الأمة فيها خير كثير. فإحنا لما بنحط وضعنا أو بنحط نظرة على مظاهر انتشار سوء الأخلاق والأخلاق المفقودة، فإحنا بتشخصي داء، بتشخصي داء عشان تقدري تحلليه، تقدري لما تيجي تحسني خلقك تشوفي إيه هي الأخلاق اللي المفروض إن أنت تتحلي بيها. تعالي كده شوفي الجانب الأخلاقي المفقود أو بعض من المظاهر من سوء الأخلاق اللي إحنا بقينا عايشين فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي كده ناخد جولة مع بعض. الأخلاق، مظاهر انتشار الكذب، غياب الصدق في الحديث إلا عند القليل، يعني إلا ما رحم الله. خلاص هنحط قاعدة كده، إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله. كم كذاب في الأمة يا جماعة، كم من امرأة وامرأة بتكذب دلوقتي، بقى بيزينوا الكذب، بيلونوا الكذب، مرة يلونوه في صورة ايه؟ مجاملة، مجاملة بنجامل، يلون الكذب وتبقى كله كذب في كذب وخداع. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آية من آيات المنافق إذا حدث كذب. والعجيب إن احنا بقينا بنلاقي تساهل كبير جدا في موضوع الكذب، وخصوصا الكذب وهو عمال يضحك ويهزر ويكذب يكذب. كم كذاب، غياب الصدق، بقيت قليل جدا ليقول الصدق، قليل جدا إلا ما رحم الله. من يصدقك القول؟ من يصدقك النصيحة؟ من يصدقك الفعل؟ غياب الوفاء بالوعد والعهود، قلة الوفاء بالمواثيق، بقى بيتسمى باللف والدوران، بقت شطارة، بقت حنكة في المهارة والدعوة، شطارة دي شطارة يا جماعة، ما هيش شطارة والله، لبسها عليكم إبليس. والحقيقة إنها حرام من المحرمات. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. خلي بالك، السمع وبصرك فؤادك والله هتسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن آية المنافق، صفات المنافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، غياب الوفاء بالوعود والعهود، انتشار الخيانة، خيانة الأمانة، وخيانة الأموال، وخيانة الأعراض، وده حدث ولا حرج. والله العظيم كثير جدا من الناس لا تأمنيه على شيء، لا تأمنيه، لا تأمنيه على مال ولا على عرض، ولا تأمنيها على كلام ولا سر، ولا سر. يعني سبحان الله العظيم، بتكلمي الأخت من هنا وهوب سكرين شوت من كلامك يتنقل للتانية، صوت وصورة، خيانة للأمانة، المجالس أمانة، كلامك أمانة، الأعراض والأموال أمانة، الدين أمانة، الدين أمانة. ده من علامات الساعة يا جماعة، رفع الأمانة، رفع الأمانة. حتى يقال في البلد رجل أمين، صح؟ رجل أمين. فسبحان الله العظيم، من علامات الساعة ضياع الأمانة، إنها تضيع. دلوقتي يطلعوا ترند، لما يبقى راجل، كانوا مطلعين واحد عشان الراجل اللي معاه في المحل بتاع الحلويات الكيلو كان ناقص شوية، فالراجل عمل بقى يعني مستحرم بقى وحرام وويله للمطففين وكده، وقال لك هنعمل يوم فري مفتوح نبيع بنص الثمن. ترند، الحقوا راجل أمين أهو، واحد لقى شنطة قام ردها لصح. إيه؟ فين وسائل الإعلام تتكلم؟ رجل أمين أهو يا جماعة، الحمد لله لقينا رجل أمين، مع إن ده الأصل يا جماعة، الأصل أن المسلم أمين، الأصل أن المسلم أمين، المؤمن أمين. قلة الخيانة دي المفروض الواحد اللي يخون يتاخد على إيده، يتاخد على إيده، تبقى هي الحاجة اللي مستغربينها، إزاي واحد يخون أمانة، إزاي؟ لا ده دلوقتي بقى ازاي الواحد امين. انتشار الخيانة في الاموال والاعراض والاقوال والكلام والاسرار، تلاقيها حلوة قوي في لسانك ومن وراكي تروغ روغان الثعالب. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الغش في البيع والشراء حدث ولا حرج، ظهور الاحتكار، ارتفاع الأسعار، يرفعوا الأسعار بسبب المشقة، شق على الناس، يربحوا من وراكي. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. غش في البيع والشراء، نسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. غش، تروحي تشتري حاجة غش، تبيعي حاجة غش، كل حاجة. ده حتى المراكز، حتى المراكز، حتى الطلاب اللي بيدخل كليات قمة إلا ما رحم الله طبعا، بالغش، غش الطلاب في الامتحانات وعشان النجاح، حصول على شهادة مزورة، يروح يزور شهادة عشان خاطر يتعين يبقى كده، واللي يزيد البلة طين. اللي يساهم في كده معلم ومربي، اللي يساهم في كده أب أو أم، يدفعوا فلوس عشان ابنهم يعدي الثانوية. أنى يتربى هذا الجيل على التربية؟ أنا يتربى هذا الجيل على الفضيلة ويرجع نشتكي من التربية عيالنا، نرجع نشتكي من التربية، من أيضا مساوئ الأخلاق، انتشار العقوق، عقوق الآباء والأمهات، وكثير جدا مما فرطوا في هذا الأمر. بل بعض الناس من يسب أباه وأمه عياذا بالله، بل بعض الناس من يسلط زوجته إنها تتكلم وتسب أمه وأبيه، ويرى تصرفاتها اللي هي ما تصحش إن هي تبقى طليق إن هي تتكلم بها أمه، ومع ذلك يسكت رضاء لها. بعض من الناس يدلل أهله، يدلل أهله زوجته وأهل زوجته، ويجي عند أبوه وأمه، عافانا الله وإياكم، نسى قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من فساد الموازين اللي يقدم أولوية حد عن أبوه وأمه. فساد في الموازين، الميزان عنده بايظ، عافانا الله وإياكم. انتشار القطيعة، قطيعة الأرحام، هجران الأهل، العمات والأعمام، هجران الأخوات، سائر الأهل، الأقارب، الأرحام. حتى بعض الأخوات كانت بتقول لي مثال كده: احذري من الأقارب إنهم عقارب، حاجة زي كده، أو الأقارب عقارب. والله عز وجل يقول: وآتِ ذا القربى حقه، حقه. بل أمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل بإقامة العبودية ثم الإحسان لذي القربى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وبذي القربى الأقربون أولى. انتشار القطيعة والأرحام، كم من رحم قطعت، كم من رحم قطعت بسبب فساد أخلاقنا، بسبب عشان الناس عندها إشكاليات في فهم، وإشكاليات في أخلاق، وإشكاليات تقطع الرحم. ليه؟ انتشار الحسد، الحقد، الغل بين الناس، انتشار الحقد والحسد، والله لا تكادي، الله المستعان، الله المستعان، لا تكادي ان انت تري احد اصلا، لا تكادي، لكن لا تكادي ان انت تلاقي حد يفرح لك لنعمة او يبارك لك عليها من قلبه. والله نسأل الله السلامة والعافية، تلاقي يبارك لك بلسانه وهو قلبه مليان غيظ، حقد، كره. بل وبعضهم بيتمنى زوال النعمة عنك اصلا، تبقى بتاكل في نفسها عشان انت جبت عيل ولا عيله، ولا تاكل في نفسها عشان انت اتخطبت، تاكل في نفسها عشان اتجوزت، تاكل في نفسها عشان جوزك بيحبك، بتاكل بتغيظ، حقد، حسد، بغض. وهذا والله منافي للايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. تعالي كده شوفوا من الظواهر اللي انتشرت من سوء الأخلاق وتباعد حسن الخلق عن كثير وتغيب حسن الخلق عن كثير الناس، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، رشوة، اغتصاب حقوق، سطو، سرقة، تطاول على أموال الفقراء والمساكين، سرقة والاحتيال، وسائل بقى، وسائل عدي ولا تحصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ونهانا الله عز وجل نهي صريح: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله الواحد بيتعجب إزاي واحد يتجرأ إن يأكل مال يتيم، إزاي واحد يتجرأ إن هو يأكل حق وورثة يتيم، ورث يتيم، ورث بنات، ورث أيا كان، يأكل حقه إزاي؟ والله عز وجل يقول: إنما يأكلون في بطونهم نارا، نار، وسيصلون سعيرا. سين هنا تحقيق يا جماعة، وسيصلون سعيرا، توعد، انتشار، شهادة الزور. أسهل حاجة دلوقتي، أسهل حاجة دلوقتي شهادة الزور، تروحي عند المحكمة واقفين طوابير، تعالى اشهد فلان على ايوه هي اللي عملت، ولا شافها ولا يعرفها ولا اي حاجه، وياخد الفلوس ويمشي، يدخل على عيال حرام ويعيش بالحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه وبيسالهم: الا انبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قعدت 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قول الزور، شهادة الزور، إن الإنسان يشهد غير حق. والله عز وجل يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الحلف بالأيمان الكاذبة، الحلف، اليمين الغموص، اليمين الغموص، الذي الرجل الذي يقتطع أموال الناس بالباطل. عشان كده تسمى غموص يا جماعة، تسمى غموص لأنه بيغمس صاحبه في النار. يحلف، يحلف بالطلاق، ويحلف زور وبهتان، عشان إيه؟ عشان إيه؟ ويغلظ أيمانه. والله والله ده جاي عليا بخسارة، وهو بربحان في صفقة، وربحان في اللي بيبيعه، ربح، والله ده المتر واقف عليا بكذا، هو مش جايبه كده، ويحلف ليته كذب وخلاص، ده بيحلف كمان. عافانا الله وإياكم يا أيها، يعني سبحان الله، الله عز وجل قال: احفظوا أيمانكم، احفظ يمينك. ماذا نقول لهم؟ ماذا نقول للي بيحلف كذب، الذي جعل الله عز وجل عرضة لأيمانكم؟ والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. جعل الله عز وجل عرضة ليمينه، يعني بعض أهل التفسير قال لك في هذه الآية، سبحان الله ربنا ذكرني بيها، قال لك إن أنت تتجنبي اسم الله كل شيء حتى لا يتعرض للمهانة. أي حاجة ما تقول، يعني لا تحلفي بالله إلا للضرورة القصوى، القصوى اللي هيترتب عليها مفاسد. تحلفي بالله حق صدق، إنما ما تجعليش اسم الله عز وجل على كل شيء، مش على كل حاجه، والله ما انت عامله، والله ما انا مخلي، والله ما انت سوي، والله. وتحلف لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أيضا من مظاهر سوء الأخلاق وأزمة الأخلاق اللي احنا عايشينها عدم الاحترام، عدم توقير الصغير للكبير، والكبير ما عندوش عطف ورحمة على الصغير. تجد سوء أدب، تجد سوء أدب والله، من تلاقي واحد سنه صغير ورجل يعني كبير في السن ولا يعطيه توقيره واحترامه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. قول الحديث: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أين توقير الكبير؟ وأين عطف الرجل الكبير على الصغير؟ من دلوقتي يعني إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله فعلا، تلاقي إن المفروض إن الأب الرحيم والأم الحنونة وتلاقي المعلم وتلاقي كده، بقت معظم معاملتهم خالية من العطف والحنان. عندوش رحمة، عندوش شفقة، أي حاجة بقوا بيستخدموا القسوة والغلظة والإهانة والشتايم، كل ده تحت مسمى التربية. والله خابوا وخسروا. لما ظهر لنا جيل فاقد المشاعر، ضعيف المسؤولية، بقى عنده ما عندوش تمسك بأصول التعامل الأخلاقي، مفيش أدب، مفيش أدب. فسبحان الله العظيم، صوت وصل، صوت وصل يا جماعة. ده من مظاهر فساد الأخلاق، الكبر، الغرور. كبر بلاء وشر والله يا جماعة، الكبر بلاء وشر. الكبر بيؤدي إن الإنسان يفتخر بنفسه، أمارة بالسوء، يحتقر الآخرين. الكبر يغضب الله عز وجل، يغضب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على ما تتكبري؟ على ما تتفاخري؟ على إيه الغرور؟ على إيه؟ على إيه وإنت ضعيفة ولا حول لك ولا قوة؟ إنت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنتيش حاجة أصلا، كنتيش حاجة خالص، والله ما كنت حاجة. علامة التفاخر، وعلامة الكبر، وعلامة الغرور. والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مفيش فرق، مفيش فرق، إلا الأقرب إلى الله عز وجل، إلا التقي. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مشي تمشي بأدب، من غير كبر ولا، بكل تواضع. والله التواضع نعمة يا جماعة، التواضع خلق الأنبياء والصالحين، تواضع. ومن من أيضا من الأمور سبحان الله العظيم، مظاهر انتشار سوء الأخلاق، عدم مراعاة شعور الناس، عدم الاهتمام بحقوق الناس أصلا. مفيش حد بيؤدي حق المسلم، تلاقي عندك استهانة بالناس، استصغار للناس، صعوبة، ودي أكتر حاجة الواحد بيلمسها، صعوبة إن الواحد يعترف بحق غيره. تقول لك ده فلان تبقى لها حق ومقدمة لك خير كتير، ومع ذلك أنت تنكرك منها، تنكرك منها إن هي ما بتعترفش، لا أنا اللي عملت، أنا اللي اتعلمت، أنا اللي حط، أنا اللي عم كده. طب اللي علمك له حق عليك صح؟ لا هي مش معترفة بالحق ده، مفيش مراعاة لشعور الناس. احنا كنت لسه بقول لأختي من كام يوم، احنا عايزين نرجع ناخد ألف باء آداب، آداب تاني، نتعلم الآداب والله، نرجع كده من أول وجديد. المجتمع اللي احنا فيه ده عاوز من أول وجديد ألف باء آداب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تستهينيش بمشاعر الناس، في تطفل، فيه مبالغة في إن هي عايزة تعرف كل حاجة عنك وتتدخل بشكل غير طبيعي، غير طبيعي في حياتك، مبالغة في عدم مراعاة شعور الناس وعدم مراعاة حقوق الناس. نحن في أزمة حقيقية، نحن في أزمة حقيقية فعلا، أزمة أخلاق. ويا ترى الأزمة دي بسبب إيه يا جماعة؟ مين تقول لي بسبب إيه؟ مين تقول لي أزمة الأخلاق اللي إحنا فيها دي بسبب إيه؟ كلة الدين، أحسنت يا طارق. البعد عن الدين، أحسنت يا أم عبد الرحمن. إيه كمان؟ عدم التربية، أحسنتي أحسنتي يا بشرى، أحسن الله إليك. انعدام الأخلاق، أيوة انعدام الأخلاق سببه إيه؟ يعني اللي ما بقاش عنده أخلاق ما عادش عنده أخلاق ليه؟ العلم عن الله، أحسنتي يا زينة. طب تعالي كده نردد الأذان الأول ونكمل إن شاء الله. إيه سبب الأزمة؟ إيه السبب؟ وإزاي نصلح من نفسنا؟ هننتظر يعني لحظات كده نردد الأذان فيها وإن شاء الله نرجع فيها. السلام عليكم ورحمة الله. يعني جميل جدا الكلام اللي انتوا كتبتوه، البعد عن الله، عدم التربية، انعدام الأخلاق، العلم عن الله، جميل قوي قوي يا أم عبد الرحمن. هي بتقول من يوم ما بعدوا عن تدريس الدين في المدارس طلع لنا الجيل، جيل كل البعد عن الله، وده صحيح. لما تيجي تبص لأسباب الأزمة الأخلاقية أصلا، ضعف التدين في نفوس الناس، الناس بقت في ضعف في التدين، ضعف عندنا تصور غلط لفهم الدين، فاصلين الحياة عن الدين، وده غلط، ده غلط. نفكر إن الدين عبادات فقط، غلط. الدين زي ما قلنا عبادات، عقيدة، أخلاق، معاملات، معاملات، تعامل. يبقى التصور الغلط للشرائع والإسلام وللأحكام ده منشأه أو أكتر الأسباب اللي بتدلي في الأزمة الأخلاقية. ليه؟ يقول لك أنت لما ييجوا مثلا يشوفوا شيخ مثلا بيشتري أو بيتعامل أو بيتاجر أو إيه ده؟ وأنت مش بتاع الجامعة؟ مش الشيخ بتاع الجامعة ده؟ إيه اللي جايبه هنا؟ إيه اللي جايبه؟ لا، هو الدين مسجد. فالتصور الغلط، تصور الغلط للشرائع وللأحكام بينشأ منه أزمة أخلاقية، أزمة أخلاقية فعلا. من ضمن الأمور أيضا في الإعلام، جميل أوي يا بشرى، الله أحسن إليك يا رب. غياب القدوة، غياب القدوة، ما فيش قدوة صالحة في كل المجالات الناس تقتدي بيها، صح؟ الناس مغيب عندها القدوة. لذلك الله عز وجل لما أمرنا بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. أنت منهجك القرآن والسنة، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبهداه اقتدي بهدي النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ايه، كان ايه كان. النبي كان بيتاجر، صح؟ مش كان تاجر؟ النبي كان رب أسرة، رب أسرة وزوج وقائد وصاحب رسالة. و غياب القدوة ان احنا دلوقتي بقينا بنقلد تقليد الأعمى، تقليد يعني ما عندهمش حتى بيدوش لنفسهم لحظة كده يفكروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا دخلوا جحر ضب لتبعتموه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لتبعتموه. لو دخلوا جحر ضب هيروحوا وراه، تقليد أعمى. مفيش شبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله متخذ الممثلين والمغنيين والرقصين دول القدوات بتاعتهم. منين هيجي بقى حسن الخلق؟ منين هيجي حسن الخلق واحنا عندنا في تغيب في القدوة؟ منين هيجي حسن الخلق واحنا عندنا قلة توعية بالأخلاق، قلة توعية؟ السلف رحمهم الله قبل أن يدرسوا العلم كانوا بيدرسوا الأدب. لازم يبقى قبل ما يجي حامل القرآن أو الأخت اللي عايزة تيجي تقرأ، لازم الأول تدرس أدب القرآن أصلا، أدب طالب القرآن، أدب طالب العلم، أدب طالب الحديث، أدب الطالب. يتعلم الأدب الأول وبعدين يطلب العلم. فاحنا بقينا عندنا قلة قليلة جدا، يكاد انها تكون نسبة ضعيفة منعدمة في توعية في الجانب الأخلاقي. عندنا قلة في مناهج التعليم زي ما انتم ما قلتوا، فعلا الدين ما عادش بينضاف للمجموع، العيال ما عادتش بتذاكر وما عادتش بتحفظ. لو الدين مكرر عليهم زي ما هم بيكرروا الانجليزي والحساب والعربي وبيكرروا عليهم كده، ومادة يعني يكون عليها قدر من الدرجات وكده، العيال هتهتم، العيال هتتعلم دينها. مفيش كلة التربية في المناهج التعليم. عندنا طغيان في الجانب المادي. دلوقتي بقت الاهتمامات في الجوانب المادية. واحد يقول لك انا اتعلم ليه، وانا هستفاد بايه يعني؟ اهم حاجه ايه؟ الفلوس. انا هعمل هبيع باسعار اقل ليه؟ ما اهم حاجه الفلوس، اهم حاجه يكسب. في طغيان في الجانب المادي، في طغيان في الاهتمام الدنيوي. مفيش اسس وقواعد رادعة للإنسان اللي هو بذيء الخلق، سيء الخلق. مفيش عقوبات كده بتقع على مرتكب الجرائم الأخلاقية. تلاقي واحد يشتم واحد يتاخد كده يتحبس، مفيش. أن لنا أن ننجو وأن نفوز بحسن الخلق. أما أن الأوان إن إحنا نتربى، نربي أنفسنا ونربي أولادنا وأهلينا تربية صحيحة على العقيدة وعلى العبادة السليمة وعلى العمل الصالح وعلى الخلق القويم. أما آن الأوان إن إحنا نعمل على تأليف القلوب، توحيد الصف، تقوية روابط الأخوة اللي ما بيننا. نحن نحفظ دماءنا، نحفظ أموالنا وأعراضنا اللي استبيحت الأموال والأعراض. خلي بالك يا جماعة، عايز أقول لك قاعدة ويمكن نختم بيها إن شاء الله. المؤمن، وخدها قاعدة مني، خدها قاعدة كده وخدها قاعدة في حياتك، إن المؤمن لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة. المؤمن لا يحيا بلا قيم. الإنسان اللي هو ما عندوش قيمة إنسان ميت. الإنسان اللي ما هو عندوش قيم بتحكمه ده إنسان مات، ولو هو حي ما بين الناس لكن مات انتهى. فالمؤمن لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة ولا إن هو يحيا بلا قيم. المؤمن صاحب رسالة، صاحب رسالة بتترجم هذه الرسالة سلوك وعمل يراه الناس في أرض الواقع. المؤمن تلاقيه صدوق، صادق، عادل، صدقا وعدلا، قولا وعملا. المؤمن يا جماعة بتتمثل أو هو بيتمثل في مبادئ الأقوال، مبدأ القول الحسن كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، حسنا. بتتمثل في أفعالي، أفعالي بتتمثل في مبدأ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والله أنا يعني كانت واحدة بتسمع عليا النهاردة سورة النازعات، والله عز وجل يقول يعني اذهب إلى فرعون إنه طغى، كل من لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، يذهب إلى فرعون ويقول له إيه قولا لينا. ده فرعون الذي يجترئ ويقول أنا ربكم الأعلى. لا، لما تروح لفرعون تقول له قول لين، قول له القول اللين. احنا حرية بالمؤمن يا جماعة والمسلمة انت تغيري من نفسك، تغيري بقى من اخلاقك. احنا كل مرة بناخد واجب عملي صح؟ ده واجبك العملي، ادخلي رمضان بحسن الخلق، ارجوكي حافظي على حسن الخلق، هتنعمي في الدنيا والآخرة، والله هتنعمي في الدنيا والآخرة. حسن الخلق، انك تسلمي، تسلمي وتسلمي غيرك من لسانك. امسكي عليك لسانك، احفظي عليك دينك، احفظي عليك دينك، احفظي عليك عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة أتدرون من المفلس؟ المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مفلس اللي معهوش فلوس، ده في نظركم انتوا. المفلس دلوقتي في زماننا اللي معهوش فلوس، اللي مش لاقي خلاص اعلن افلاسه. لكن المسلم في الشرع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، عبادات اهي، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. شوفي بذاءة لسانه وصلته لفين، وصلته لفين، على الرغم من ان معاه صلاة وصيام وحج، معاه عبادات كتيرة، لكن مشكلته كانت في لسانه، مشكلته كانت في اخلاقه. الخلل بيجي من هنا يا جماعة، الخلل لما بيجي من الاخلاق بيهدم كل حاجة، بيهدم. لما تشوفي عمارة طويلة جدا جدا عايزين يوقعوها، بيجوا كسرين القاعدة بتاعتها، تيجي واقعة كلها على بعضها، صح؟ هكذا الدين، إذا سقطت الأخلاق سقط، سقط. أنت كده عمالة تبني في أعمال وصلاة وتنحي في نفسك في صيام لا أقلل من قدر ذلك أبدا والله، لكن تيجي في الآخر وتقفلها القفلة اللي ما يعلم بها إلا ربنا، تختابي وتنمي وتتكلمي وتستهزئي وتلمزي، ويل لكل همزة لمزة. أخلاق، أخلاق المفروض إن أنت تترفعي عنها، تترفعي عنها، لا تقبلي بقى، احرصي على شوية الحسنات اللي عندك كلها أيام وبنقضيها في الدنيا، مش مستاهلة، مش مستاهلة ان انت تجرحي حد بالكلام، ومش مستاهلة ان انت تكذبي علشان حد، محدش تكذبي عشان خاطر مين يعني؟ مين اقرب لك عن الله عز وجل؟ الله عز وجل احق ان تخشيه، ما هو اللي بيكذب ده انسان خائف او جبان، فالله عز وجل احق ان تخشيه، تكذبي ليه؟ نحفظ لساننا، نترقب كده كل كلمة بنقولها. عليك بطول الصمت، اصمتي اصمتي اصمتي تنجو، والله احنا كنساء، وانا والله اوصي نفسي اصمتي تنجي. نقفل، نقفل ده شوية، نقفله حب لعلنا ننجو. الواجب العملي، عشان انا طولت عليكم، دوري في قلبك، دوري في حالك، دوري في أخلاقك كده. أهل مكة أدرى بشعبها، أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، أنت عارفة الخلل بتاعك إيه بالظبط. اقعدي مع نفسك كده وأصلحيه، أول قاعدة للإصلاح: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم تغيري أنت من نفسك، أنت بتبدري، ادعي الله عز وجل الدعاء النبي، النبي ومن هو صاحب الخلق العظيم كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بالله عليكي كم مرة في اليوم بتدعي الدعاء ده؟ كم مرة في اليوم دعيت الدعاء ده إن ربنا يحسن خلقك، إن ربنا يرزقك حسن الخلق؟ إذا أتيت حسن الخلق فزتي ورب الكعبة، فزتي خلاص، لا شقاء عليك. النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من حسن خلقه إلا إنه كان يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل بحسن الخلق. نحن أحوج، نحن أحوج والله إن إحنا نسأل الله عز وجل ليل نهار أن يرزقنا حسن الخلق. القاعدة الثانية، قاعدة التغيير، تدريب، تتدربي، تتدربي على حسن الخلق. ربنا رزقك بعيال، يعني الله المستعان، اتدربي على الحلم، اتدربي على الصبر، اتدربي إن تتعودي تمسكي لزام امرك، دربي عليه. كان بعض السلف كان له غلام سوء، له خادم سوء، فلما سئل وقالوا يعني ايه اللي حملك ان انت ايه، يعني مش متذكره مين اعتقد، يعني ما الذي حملك على سوء خلقه، يعني انسان يعني سيء الخلق وبيعمل وبيخلي، ايه اللي حملك على كده؟ يقول له ادرب نفسي عليه، يتدرب على الحلم، يتدرب على الصبر، تدرب تدربي. كل الانبياء ما من نبي الا وراعي الغنم. ليه مراعاة الغنم يا جماعه؟ محتاجه صبر، محتاجه حلم، محتاجه اناه، محتاجه ان انت يكون عندك تصبر كده والصبوره ما اللي بيبقى عنده صبر وعنده الحلم وعنده الرحمه وعنده الشفقه وعنده هذه المبادئ والقيم الانسانيه الاسلاميه يقدر يقود امه. انت باخلاقك ممكن تغيري، انت باخلاقك غيري، خلي الناس تشوف جمال الدين فيكي، خلي الناس تشوف جمال الاخلاق فيكي. انا قلت القصه دي يمكن قبل كده وهظل اقولها، ان اختي كانت مش مسلمه ودخلت الاسلام، كانت يهوديه او نصرانيه لا اتذكر، ودخلت الدين عشان ايه؟ عشان اتنين كانوا قاعدين في المكتب وياه في الشغل مسلمين، اختين مسلمين، كل ما ادخل الاقوهم بيتكلموا، واول ما ادخل يكون بطلين. مره في مره الامر يعني لاحظته، فبعدين يعني سألتهم بالإنجليزي إن ليه يعني لما بدخل بتتكلموا بتبطلوا كلام، تكملوا كلام؟ قالت لها أصل ديننا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن لا يتناجى اثنان دون إيه صاحبهما، ما فيش يبقوا ثلاثة قاعدين واثنين ياخدوا بعض ويتكلموا خلق. يعني شوفي هي دخلت في الدين بسبب إيه؟ بسبب عظمة هذا الدين. يعني ايه الدين الجميل قوي اللي بيراعي مشاعر الناس دي؟ ايه الدين الجميل ده اللي بيخليك ما تحمليش محمل ظن سوء، او ما بيتكلموا عليا وما بيعملوا عليا ايه الدين الجميل ده؟ ديننا دين الاخلاق، اجعلي الناس ترى فيك الدين. احنا عبادتك دي يا جماعة على جنب، على جنب ليكي عبادات وفرائض تقيميها لله عز وجل. انا اشوف منك اللي ظاهر منك صح، صح ولا لا؟ انا افيدني بايه؟ واحده تهدمني نفسيا بسبب كلمه قالتها لي، او تمرضني نفسيا او تمرضني جسمانيا عشان كلمه تقولها لك، وتقول لك ده انا ما خليت لهاش، ده انا اديتهم لها، ده انا مش عارف ايه. والنساء بقى ربنا يهديهم. انا استفدت بايه من صلاتك؟ استفدت بايه بصيامك؟ استفدت بايه حجك؟ وانت مدمراني نفسيا بكلمة انت قلتيها كده لا تلقي لها بالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الرجل لا يهوي في النار بسبب كلمة، كلمة 70 خريفا قاعدة في النار بتهوي بسبب كلمة واحدة. فساد الأخلاق، فساد الأخلاق كم شتت الأمة، شتت الأمة وهدمت أركانها إلا ما رحم الله بسبب فساد الأخلاق. لذلك أعداء الدين يا جماعة كان قال لك إن أهم حاجة علشان عشان إن إحنا نكسر المسلمين دول أخلاقهم، نضيع أخلاقهم، نضيع. سبحان الله العظيم، الأمة التي بها أخلاق تقود، تقود. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. معلش طولت عليكم. الواجب العملي مع نفسك، مع نفسك تدوري كده، تكتبي انت عندك مشكله في ايه بالظبط؟ لسانك مشكله، انت سرقت الغضب، مشكله ان انت ايه المشكله؟ ما انت الصبوره مشكله، انت بتتكلمي كتير، اي مشكله عندك بالظبط حليها. واعزمي على التغيير، وإن صدقت الله عز وجل يصدقك إن شاء الله. لعل إن شاء الله بإذن الله بعد رمضان يكون لنا سلسلة في الأخلاق، ناخد كل خلق كده وإزاي نتحلى بالخلق ده، وإيه هي المعينات على هذه الأخلاق إن شاء الله. إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.